الدرس السادس. السؤال الأول: استمع إلى الحوار ثم أكمل الفقرة التالية. مساء الخير يا عبد الرحمن، لماذا أنت حزين هكذا؟ الحمد لله على كل حال، تعطل الحاسوب الذي اشتريته من الشبكة الدولية قبل أسبوع. لا مشكلة إن شاء الله، هل بحثت عن سبب ذلك؟ أو هل سألت أحد أصدقائك؟ نعم، بحثت عن المشكلة، ووجدت أنها مشكلة في الصناعة، وقد شكى كثيرون منها. حسناً، عليك أن تعيده إلى الشركة، وتوضح لهم السبب وتسترد سعره. سأفعل ذلك في أقرب وقت، لكني أحتاج الحاسوب ولا أريد الانتظار، لأن لدي واجبات كثيرة. هذه ليست مشكلة أيضاً، أولاً نعيد هذا الحاسوب، ونسترد النقود، ثم نشتري آخر من هنا. لكني جئت هذه السنة إلى هذه المدينة، ولا أعرف شيئاً هنا. لا تقلق، أنا ولدت هنا، وصديقي محمود يعمل في محل كبير يبيع الأجهزة الإلكترونية في الميدان. هذا رائع، سأعيد الحاسوب اليوم، ويمكن أن نذهب بعد يومين أو ثلاثة أيام إن شاء الله. حسناً، سيكون كل شيء على ما يرام. إلى اللقاء.